بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التاسعة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة ستحدث عن أخطب أهل الأندلس، عن أبلغهم في الخطابة وأحسنهم خطابة وأكثرهم قوة في البيان، بيان ما يريد في خطابته رحمة الله تعالى عليه، وهو أبو الحكم المنذر ابن سعيد البلوطي من أهل قرطبة، وتوفي سنة 56 أو 55 و300، فهو إذن من أهل القرن الرابع رحمة الله تعالى عليه. كان في زمان الخليفة الناصر لدين الله في الأندلس، وأيضا أدرك زمان ابنه المستنصر. هذا الرجل أوتي بلاغة، وفي الوقت نفسه أوتي دينا، كان صاحب دين، صاحب صوم وعبادة وتهجد وورع وتقوى رحمة الله تعالى عليه. وفي الوقت نفسه كان يصدع الحكام بالحق، ويتحدث ولا يبالي، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا صاحب كرامات مجاب الدعوة رحمه الله. أما الخطابة، حدث له موقف عجيب. كان الناصر يحب أحد المشارق العلماء اسمه أبو علي القالي، مشهور أبو علي القالي، فكان يقدمه ويؤثره، والمنذر يسكت. في يوم جاء رسول من ملك الروم، فسمع حشد عظيم، وأمر الخليفة أبا علي القالي ليقوم ويخطب. فلما قام ليخطب ورأى الحشد العظيم، خاف ولم تحمله رجلاه وجلس، ما جلس لا وخاف ولم تحمله رجلاه وارتج ولم يستطع الحديث. ففهم المنذر ذلك وقام، قفز وقام وخطب خطبة بليغة جدا رحمة الله تعالى عليه، نالت إعجاب الحاضرين واستحسانهم، وكان ذلك يوما مشهودا من أيام الأندلس رحمة الله تعالى المنذر بن سعيد. أما الكرامات وإجابة الدعوة، كان قد حج راجلا على رجله مع قوم من الرجالة، على كلهم يحجون على رجلهم مشيا، ففي المصري الحجاز ضاعوا وتاهوا وعطشوا حتى رأوا الموت وأووا إلى غار ينتظرون الموت هنالك. فوضع رأسه عند حجر وأمامه حجر، سبحان الله، مد يده يحرك هذا الحجر يعالجه، فانبثق الماء من الحجر، سبحان الله العظيم، فنجاهم الله تعالى من الموت وشربوا وتزودوا رحمة الله تعالى عليهم. أما الاستسقاء فقد كان شيئا عجبا. الاستسقاء هو طلب المطر من الله سبحانه وتعالى إذا حدث جد. استسقى عدة مرات فسقي في مشاهد مهيبة وعظيمة. أمره يوما الناصر أن يذهب للاستسقاء، وهو صعد على سطح القصر في قرطبة يشاهد ذلك جمع الهائل العظيم. وجاء المنذر متخشعا صاعدا المنبر وقال سلام عليكم، ثم سكت كأنه حسير، كأنه انقطع، ولم يكن هذا من عادته طبعا. فنظر القوم بعضهم إلى بعض متعجبين، ثم اندفع قائلا سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فضج الناس بالدعاء والبكاء، ومن فض الجمع إلا عن مطر عظيم رحمة الله تعالى عليه. فهذه إجابة الدعاء والاستسقاء أمره جليل، لأنه يدخل تحت الاضطرار، قاعدة الاضطرار، والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالاستسقاء شأنه جليل وجليل جدا، وصلة رائعة بين العبد وربه. ومرة أيضا استسقى فقال: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهيج الناس للبكاء وللدعاء رحمه الله. وكان مرة طلبه الخليفة الناصر ليستسقي، فكان موقفا عظيما، فجاء إليه الرسول الناصر وقال: إن الخليفة أمرك الخروج للاستسقاء. فقال: ها أنا ذا خارج، لكن ليت شعري، ليت شعري، يعني ليتني أدري، ليتني أعرف، ليت شعري ما هو حال الخليفة اليوم. فقال رسول الخليفة: ما رأيناه مثل اليوم خاشعا قط، قد لبس أخشن الثياب وهو متوسد التراب. اسمعوا، خليفة كبير لبس أخشن الثياب وهو متوسد التراب، ويبكي ويدعو ويقول: يا رب لا تعذب الرعية بسببي، هذه ناصيتي بين يدي، أي خذني وعذبني إن شئت، لا تعذب الرعية بسببي. فماذا قال المنذر رحمه الله؟ تهلل وجه المنذر وقال: يا غلام، احمل المنطرة معك. المنطرة الرعاة يضعوا فيه المطر والماء مبارك يتبركون به. يا غلام، احمل المنطرة معك، إذا خسع جبار الأرض رحم جبار السماء. الله أكبر، سمعتم؟ إذا خسع جبار الأرض رحم جبار السماء، رحمة الله تعالى عليه. أيضا من مواقفه المشرفة أنه كان يتبع الخليفة بالحق. الزهراء، الخليفة الناصر بنى مدينة الزهراء في قرطبة مشهورة، كان يعمل فيها بناؤون، عمل فيها، اسمعوا يا إخوة كيف، شيء لغير الله ما بقي، يعني ما كان المفاخرة، فما بقيت الزهراء سبحان الله، صارت أثرا بعد عين. الحمراء هذه بقيت، الله أعلم. المسجد قرطبة، جامع قرطبة الضخم بقي، الزهراء ما بقيت. الزهراء كان عمل فيها، اسمعوا، 1000 بناء، مع كل بناء 1000 معاون، مع كل بناء 12 معاونا، فهؤلاء 12,000 استمروا يعملون 12 سنة، 12 سنة 12,000 بناء وعامل يعملون يوميا. تصوروا إلى أن بنيت هذه الزهراء. فلما اكتملت ودخل أقود المهنئين، دخل المنذر بن سعيد، فقال له الخليفة الناصر كما قال من قبله، قال: هل سمعت أو رأيت قط خليفة قبلي عمل مثل ما عمل وبنى مثل ما بنيت؟ فماذا فعل المنذر؟ سبحان الله العظيم، تفجرت الدموع في مآقيه وقال: يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان يبلغ بك هذا المبلغ حتى ينزلك منازل الكافرين. قال: ولما؟ تعجب الخليفة. قال: إن الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله أكبر. الشاهد أن الناصر عمل لقبة الزهراء، عمل فيها فضة وذهبا، فقال: إن الله أنزل، إن الشيطان أنزلك منازل الكافرين، عملت مثل نعم الكافرون في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. فنكس الناصر رأسه طويلا ثم رفع رأسه وقال: جزاك الله عني وعن المسلمين خيرا، إنما قلت هو الحق. وأمر بنقض القبة، أي إزالة الفضة والذهب من القبة. أرأيتم الموقف العالم والصدع من العالم ثم رأيتم الاستجابة من الخليفة؟ وهذا موقف رائع ورائع جدا، يعد من أجمل مواقف الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي مرة من المرات أيضا كان يخطب والناصر جالس، فخطب خطبة كبيرة وعظيمة، فقال في أثنائها، يعني نسي ما انتبه، قال في أثنائها ذكر الآية الكريمة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. والريع هو المكان المرتفع، والآية هي القصر، الآية هي القصر. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فلم يحتملها له الناصر، وأمر بتغيير الإمام الخطيب، يعني إذا جاء هو إلى الجامع أمر أن يغير المنذر. يعني الناصر خليفة وهو في الوقت نفسه حاكم وكذا، تحمل كثيرا من المنذر، لكن هذه مرة ما تحملها له فأمر أن يصرف. أيضا المنذر رحمه الله تعالى كان قاضي جماعة بقرطبة، وهذا منصب خطير، لأن القاضي الجماعة يعني قاضي المالكية، القاضي الرسمي للدولة، يعني هو القاضي الرسمي، مثل ما يقولون في المشرق قاضي القضاء، أقضى القضاء، رئيس القضاء، هو يسمونه في الأندلس قاضي الجماعة. فكان المنصب الخطير، وأيضا الرجل مالكي عالم وشيخ كبير. فاستمع له خلال، في الحقيقة خلال رائعة جميلة، العلم والقضاء والقرب من الحاكم، لكن ليس القرب النفاقي، ليس قرب علماء السلاطين، لكن القرب العام يصدع بالحق ويتكلم بالحق ولا يخشى الله لومة لائم. واستمع أيضا له من الصفات الجليلة البلاغة العجيبة، فكان مثقعا، خطيبا مثقعا، والخطيب المثقع عند العرب هو البليغ الذي وصل بكلامه إلى أعلى درجات البلاغة والقوة في الخطابة. وأيضا استمع له الزهد والرقة واللين، فكان منه الاستسقاء والإجابة للاستسقاء، استسقاء واختبار أيها الأخوة، امتحان لعلاقة المستسقي بربه. فكم من المستسقين يذهب ويستسقي ما ينزل مطر، سبحان الله، فأن يأتي المطر في وقت الجذب، وأن تأتي السحب في وقت لا يتوقع فيه المطر، هذا شيء عجيب وعجيب جدا. واستمع له أيضا الكرامة، فكان صاحب كرامات رحمة الله تعالى عليه. هذا العالم الذي نريد، هذا العالم المفقود أو شبه المفقود اليوم، الذي لا يكاد يوجد اليوم، الذي يجمع بين هذه الخلال الشريفة والمناصب المنيفة على أحسن وجه من الجمع وأفضله وأخطره. فنسأل الله أن يرزقنا مثله وأن نلتقي به في أعلى جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.